أختنا تقول إنها امرأة استعملت حبوب منع الحمل فتغيرت مدة العادة الشهرية لديها، بدل 5 أيام صارت 10 أيام، هل يجوز لها ترك الصلاة في الأيام 5 الإضافية؟ أفيدونا. تقول لا العادة تنتقل وتتغير، من 5 إلى 8 وإلى 10 وإلى 7 لا بأس، لا انتقلت العادة إلى هذا فلا لا تصلي ولا تصوم، فإن العادة تنتقل وتنقص أيضا. قد تكون العادة 7 فينقطع الدم لـ5، قد تكون العادة 7 فيستمر إلى 10، فعليها أن تصلي وقت الدم إلى 15. إذا بلغت 15 فهذا الجمهور يقولون تكون استحاضة بعد ذلك، ترجع إلى عادتها 7 أو 6 معروفة، والباقي استحاضة، تصلي فيه، تصوم، توضأ لكل وقت الصلاة، تصلي بالماء، تحفظ بالقطن ونحوه، وتصلي حتى تأتي العادة المتانة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.